بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول محمد بن محمد بن الجزري الشافعي وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع رواية ورش مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية قبل البدء في الحلقة أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ محمد عبد الغني أهلا الشيخ محمد أهلا شرفت رواية ورش عن الإمام نافع أهلا بك بارك الله فيك أخونا محمد من بلاد الجزائر بارك الله فيه عزك الله الشيخ محمد وأخونا محمد جاء إلى مصر وما شاء الله لا قوة إلا بالله ليجاز في رواية ورش وقد أجيز شيخ محمد أجزت في رواية ورش أجزت. بل أجزت في عدة قراءات أخرى شيخ محمد بارك الله فيك شيخ محمد نفع الله بك ونفع بك نلتف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع مراجعة اليوم من سورة البقرة نلتف سريعا عندنا إن شاء الله تبارك وتعالى من الآية 246 إلى منتهى الجزء الثاني إن شاء الله نختتم اليوم الجزء الثاني من سورة البقرة نتابع سويا عندنا في فرش الحروف عندنا في فرش الحروف عندنا الكلمة الأولى عندنا في الآية 246 عندنا كلمة عسيتم عسيتم قرأ حفص عن عاصم بفتح السين حفص عن عاصم يقرأ بفتح السين أما ورش عن نافع فيقرأ عسيتم بكسر السين إذن حفص عن عاصم يقرأ عسيتم بفتح السين أما ورش عن نافع فيقرأ بكسر السين عسيتم طيب وبقول فائدة بقول وردت أيضا اللي هي لفظ عسيتم وردت أيضا في سورة محمد في الآية 22 يبقى لفظ عسيتم أو عسيتم برواية ورش جاءت في سورة البقرة في الآية 246 ووردت أيضا في سورة محمد في الآية 22 عندنا في الآية 249 عندنا لفظ غرفة غرفة زي ما احنا شايفين حرف الغين يقرأ حفص عن عاصم بضم الغين حفص عن عاصم يقرأ بضم الغين أما ورش عن نافع فيقرأ غرفة ورش عن نافع يقرأ غرفة بفتح الغين إذن عندنا حفص عن عاصم يقرأ غرفة بضم الغين أما ورش عن نافع فيقرأ غرفة بفتح الغين عندنا في الآية 251 عندنا لفظ دفع ولولا دفع الله دفع هنلاحظ أن حفص عن عاصم قرأ بفتح الدال وسكون الفاء قرأ بفتح الدال وسكون الفاء دفع دفع أما ورش عن نافع فقرأ دفاع بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها دفاع طيب دوت اللي في فرش الحروف اللي احنا شفناه نتابع سريعا الفوائد عندنا أول فايدة من الفوائد لفظ إسرائيل بقول معلومة مهمة جدا في هذه اللفظة وإحنا ماشيين بطريقة طرق التدريس إن إحنا هنسجل ملاحظاتنا الأول في طرق التدريس وبعدين نبرز القاعدة نبين القاعدة ثم بعد القاعدة نبين الاستنتاج بقول أن لفظ إسرائيل نلاحظ أن اللفظ السابق من الأسماء الأعجمية، لفظ إسرائيل من الأسماء الأعجمية من الأسماء الغير مستخدمة في العربية، فعشان كده يسمى اسم أعجمي. يبقى لفظ إسرائيل نلاحظ أن اللفظ السابق من الأسماء الأعجمية غير العربية. قاعدة، بعد ما عرفنا أن لفظ إسرائيل من الأسماء الأعجمية، القاعدة بتقول إيه؟ يمتنع ترقيق الراء، يمتنع ترقيق الراء في ثلاثة أحوال. عندنا ثلاث أحوال بيمتنع فيها ترقيق الراء لورش، يمتنع ترقيق الراء في ثلاثة أحوال، منها من هذه الأحوال أن تكون في اسم أعجمي. يعني معنى ذلك أن من الأصل، أصل القاعدة بيقول أن أنا أقول لورش إسرائيل أرقق الراء، لكن هذه اللفظة من الأسماء الأعجمية فتقرأ لحفص تماما بتفخيم الراء، تقرأ كحفص تماما بتفخيم الراء. هأكد الملحوظة دي تاني، بقول نلاحظ أن اللفظ السابق من الأسماء الأعجمية اللي هي الغير مستخدمة في اللغة العربية، والقاعدة تقول يمتنع ترقيق الراء في ثلاثة أحوال، منها أن تكون في اسم أعجمي. طيب، إذن يستنتج أن راء إسرائيل مفخمة كحفص عن عاصم فتقرأ إسرائيل. طب وعندي فائدة أخرى بأكد عليها، إن لفظ إسرائيل من الألفاظ التي يمتنع فيها توسط وإشباع البدل. يبقى لفظ إسرائيل من الألفاظ التي يمتنع فيها توسط وإشباع البدل. آدي اللفظة الأولى. اللفظة الثانية، لفظ لنبي لهم ونبيهم إن. أنا بأكد ليه على الألفاظ دي؟ بأكد ليه على الألفاظ دي؟ عشان إخواننا اللي طلبوا مني في الحلقات السابقة، إخواننا المبتدئين اللي لسه معايا في الوايت ورش وبنحاول ناخد إيديهم للوايت ورش، كل مرة بنبين لهم شيء من قواعد الوايت ورش براجعها معاهم سريعا. لفظ لنبي لهم ونبيهم إن. لنبي لهم في الآية 246، ونبيهم إن في الآية 247 والآية 248. القاعدة بتقول إيه؟ إن لفظ النبي ومشتقاته من الألفاظ التي قرأت لورش عن نافع بثبوت الهمز. تاني، لفظ النبي ومشتقاته من الألفاظ التي قرأت لورش عن نافع بثبوت الهمز. يعني إيه؟ يعني لنبي لهم تقرأ لنبي لهم، وهذا خلي بالكم لما ورش يثبت الهمز هيبقى مد متصل، والمد المتصل عند ورش كم حركة؟ ست حركات الإشباع، لنبي لهم. طيب إيه تاني؟ عندنا لفظ نبيهم، نبيهم أيضا أثبت ورش الهمز فتصير عنده مد متصل، نبيهم، نبيهم، هكذا. طيب نتابع الفائدة الثالثة. عندي يؤت ويؤتي ويأتيكم. نلاحظ من الألفاظ السابقة أن الهمزة ساكنة، أدي أول حاجة، الهمزة في الكلمات دي إيه؟ ساكنة، ومسبوقة بحرف الياء، ومسبوقة بحرف الياء. وعندي كلمة مؤمنين، نلاحظ من اللفظ السابق أن الهمزة ساكنة ومسبوقة بحرف الميم. يبقى عندي ثلاث ألفاظ التلاتة الهمزة فيهم ساكنة وقبلهم حرف الياء، وعندي مؤمنين اللفظة دي الهمزة فيها ساكنة وقبلها حرف الميم. طب عايز تقول فيها ايه؟ طب ما ناخد القاعدة بتقول ايه الاول. بقول اذا جاء، نتابع القاعدة، اذا جاء قبل الهمزة الساكنة، خلي بالكم من الكلام، اذا جاء قبل الهمزة الساكنة، عندي همزة ساكنة جاء قبلها ايه؟ حرف من الاحرف السبعة الاتية، الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل، سبع حروف، الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل. لما يجي قبل الهمزة الساكنة دول حرف من الحروف السبعة دول، يبقى حكم الهمزة الساكنة الإبدال حرف مد، هبدلها يا واو يا ألف يا ياء، الإبدال حرف مد على هوايا؟ لا، حسب حركة الحرف السابق للهمزة. الحرف اللي قبل الهمزة ده حركته مفتوحة، هبدل الهمزة المفتوحة ألف، قبلها ضم أبدلها واو، قبلها كسر أبدلها ياء. إذن حكم الهمزة الساكنة في الألفاظ السابقة الإبدال حرف مد. ليه؟ لأن قبلها ياء في يأتيكم ويؤتي ويؤتي من الألفاظ السابعة، من الحروف السبعة، ومؤمنين قبلها ميم من الحروف السبعة. إذن تابعوا بقى معايا، يؤت تقرأ يوت، ويأتيكم تقرأ ياتيكم، وكلمة يؤتي تقرأ يوتي يوتي، ولفظ مؤمنين آخر لفظة آخر لفظة تقرأ مؤمنين. يبقى يؤتي تقرأ يوت، ويأتيكم تقرأ ياتيكم، ويؤتي تقرأ يوتي، ومؤمنين تقرأ مؤمنين. طيب تعالوا نتابع الفائدة الرابعة. الفائدة الرابعة بتقول مني إلا قرأ ورشة عن نافع بفتح ياء الإضافة وصلا، بفتح ياء الإضافة وصلا فتصير مني إلا مني إلا. آدي الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة في منتهى الأهمية لفظ فصلا. خلي بالكم بقول نلاحظ من اللفظ السابق ما يلي إيه؟ اللام مفتوحة ومسبوقة بصاد مفتوحة، اللام مفتوحة قبلها صاد مفتوحة. طب كلام جميل، بس خلي بالكم من حاجة، إن تاني حاجة مهمة، إن اللام نفسها المفتوحة دي متطرفة في آخر الكلام. طب عايز تقول إيه؟ يعني في عرضة إن أنا أقف عليها فسكن اللام. طب ما تيجي ناخد القاعدة بتقول إيه؟ غلظ ورش، كل لام مفتوحة مسبوقة بصاد مفتوحة، يبقى ورش غلظ اللام المفتوحة لما جاء قبلها صاد مفتوحة. إذن يستنتج من القاعدة السابقة ما يلي، إن اللام مغلظة وصلا فصلا فصلا، أدي غلظ اللام ورش. أما وقفا أما وقفا فبقت اللام ساكنة، فأنا محخير من أمرين، يا إما أغلظها قياسا على الوسط، هو أنا لما وصلتها عملتها إيه؟ غلظتها، صح ولا لأ؟ يبقى هقيس الوصل على الوقف، هقيس الوقف، آسف معذرة، هقيس الوقف على الوصل. طول ما أنا وصلت غلظت اللام يبقى هقف بتغليظ اللام فصل، أو فقدت الشرط، لأن ورش لما بيغلظ اللام لازم تبقى اللام عنده إيه؟ مفتوحة، فلما وقف عنها وسكنها فزال الشرط عن اللام فرققت اللام. يعني معنى ذلك إن الكلمة دي لما وصلها فلما فصل طالوت غلظت اللام في الوصل، اما لو وقفت عليها. وعايز بقى الشغل ده اسمعه من اخواني واخواتي المتصلين والمتصلات، وهنسمعه من محمد بعد شويه ان شاء الله وهو بيقرا، خلاص اما اقف عليها هي اللي فيها شغل. ازاي؟ هقف بالتغليظ فلما فصل، او فلما فصل رققت اللام، يقف بالتغليظ او بالترقيق، اما وصلا فهي مغلظه قولا واحدا. تعالوا نرجع الى الفوائد. عندنا في الفوائد المقلل بخلف عنه فيه الفتح والتقليل، وهو يرتبط بالبدل، فمن قرأ بالقصر فله الفتح، ومن قرأ بالتوسط فله التقليل، ومن قرأ بالإشباع فله الفتح والتقليل. الألفاظ ديت عندنا في الصفحتين أنا أو أن، اصطفاه اصطفاه، موسى موسى، وآتاه، دي الكلمة دي مرتبطة ببدل مرتبطة ببدل، فلما اقصر وآتاه بالفتح لأن قصرت البدل وفتحت، أو وسطت وآتاه، وسطت وقللت. طب لو أشبعت وآتاه، أشبعت مع الفتح، وإحنا اتفقنا أن الإشباع له نصيب الأسد، يفتح يقلل، فأنا أشبعت مع الفتح، وممكن أشبع مع التقليل وآتاه، هكذا. آخر حاجة عندنا المقلل قولا واحدة ديارنا، وما ينفعش إلا تقرأ بالتقليل قولا واحدة، لأن الألف جاء بعدها، قولوا أنتوا، راء متطرفة في آخر الكلام ومكسورة. هتقولوا لي يا شيخ محمد إزاي راء متطرفة ومكسورة؟ ماشي الراء مكسورة موافقينك، لكن متطرفة إزاي ده بعدها نا؟ هقول لكم نا ده ضمير مش من بنية الكلمة، لأن أصل الكلمة ديار، ونا دي زائدة عن كلمة إيه؟ ديار. آدي اللي عندنا في صفحتي اليوم. ان شاء الله نسمع اخونا محمد ان شاء الله تلاوة بقى الجزائر رواية ورش، فنسمع ان شاء الله. تفضل يا محمد، هيقرأ محمد ان شاء الله بوجه توسط البدل، هيقرأ بوجه توسط البدل، فنتابعه ان شاء الله، وفي انتظار اتصالاتكم بإذن الله. تفضل يا محمد. شكرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا نأكد يا محمد عايز أسمع إخوانا أخواتنا النقل مرة أخرى وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم أكيد الآية اللي جاء وقال لهم نبيهم بس بعد الاتصال له إن شاء الله محمد معنا الأخت افتخار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام الحمد لله في نعمة بارك الله فيكم من أين أبدأ؟ تفضلي من مطلع صفحة ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا أخت افتخار خلي بالك ديارنا مقللة قولا واحدة نعم يلا ديارنا وأبنائنا أميل الألف قليلا وقد أخرجنا من ديارنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا هكذا تمام فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. بارك الله فيك أخت افتخار. أحسنتي. معنا متولي من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا متولي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسمعه. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك يا متولي. الحمد لله رب العالمين. تفضل يا متولي. نقرأ منين يا مولانا؟ اقرأ من عنده. وقال لهم نبيئهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال لهم نبيئهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. بس متولي. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيئهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. متولي. متولي. وآل هارون. أيوة. خلي بالك من البدل. أيوة يا شيخ محمد. خلي بالك من البدل. آل موسى وآل هارون. وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك يا متولي. جزاك الله خيرا ولا خيرا. معنا أخونا سليمان من موريتانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. أين أبدأ؟ ابدأ. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالك أخي الكريم من ضم الذال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا. جميل. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. أمين. ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. بس لو رققت التاء والله أخي سليمان ملكه من يشاء. أخي سليمان نعم. خلي بالك تلوتك رائعة ولكن انتبه انتبه إلى ترقيق التاء وزاده بسطة تاء طا تاء. خلص الطاء من التاء. نعم. وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. بارك الله فيك أخي سليمان أعزك الله. معنا أخت فاطمة من القليوبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. خلي بالك يا أخت فاطمة من حاجة. نعم. حضرتك بتقري البدل بالتوسط صح؟ نعم. يبقى عايزين بقى نضبط أزمنة البدلات. يعني إن آية أدي البدل أهو وآل موسى وآل هارون. عيدي لي بقى من عندي إن آية الأولى يا شيخ. نعم. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك يا أخت فاطمة. طيب معنا أخونا محمد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ محمد. بارك الله فيك أخي محمد. أقرأ أتابع القراءة يا محمد. تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب بس انتبه للشين والطاء. من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر انتبه معي فمن شرب منه فليس مني نعم انتبه فلما فصل غلظ اللام فصل فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده غرفة بيده غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لا اوصل الكلام قالوا لا طاقة لنا اليوم اوصل من اول قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده وده يواصل أخونا مع محمد الاتصال مرة أخرى معنا الأخت نور من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله عنا خيرا خيرا جزاك إن شاء الله من أين أبدأ؟ فلما فصل أو فصل نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بارك الله فيك يا أخت النور أحسنت معنا أخونا أيمن من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حالك يا شيخ محمد الله يكرمك أخي الكريم أبدأ منين بعد إذنك حفص ولا ورش لا ورش المرة دي ورش إن شاء الله عايزك نبتدي كده من عند قول الله تعالى خلينا نبتدي معك إيه خطوة خطوة هات من ألم ترى إلى الملأ طيب إحنا اتفقنا المرة اللي فاتت الخميس الماضي إن المتصل والمنفصل كم حركة أربع حركات ستة نعم أيوة كده يلا إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا. طيب خلي بالك بقى معايا من حاجة. شفت نعم. حضرتك أول ما بدأت الآية قلت موسى أهو ده اسمه تقليل بميل بالألف شوية صح كده؟ نعم. كلمة ديارنا نفس القضية الألف اللي بعد الياء دي بميل بها شوية نعم. أقول ديارنا نعم. أقول إيه؟ ديارنا. أيوة كده. وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. جميل. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. جميل. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال. انتبه ولم يوت سعة جميل. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. رائع أخي الكريم. الله تلاوة جميلة. عايزك تتواصل معي باستمرار أخي الكريم أيمن. بارك الله فيك. معنا دعاء من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا دعاء. بارك الله فيك وفي البرنامج الجميل. الله يعزك يا دعاء ويرضى عنك. اتفضل يا دعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتاتا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. بارك الله فيك يا دعاء. كم تبلغي من العمر يا دعاء؟ دعاء عندك كم سنة يا دعاء؟ نعم. عندك كم تبلغي من العمر؟ تسعة إن شاء الله. بارك الله فيك يا دعاء. ربنا يحفظك القرآن. قولي أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا الأخت ليلى من الجزائر. السلام عليكم. معنا الأخت ليلى من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي أختي ليلى. أستأذنك بس اخفضي صوت التلفاز. تفضلي أختي ليلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى إذ من بعد موسى إذ قالوا لنبي إنه مبعث لنا ملكا ملكا مقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا أخت ليلى انتبهي وقد أخرجنا من ديارنا قللي الألف وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين بارك الله فيك يا أختي ليلى بارك الله فيك ولكن انتبهي إلى التقليل انتبهي إلى التقليل ديارنا لنا من المقللات قولا واحدة انتحي بالألف قليلة ديارنا طيب معنا الحاج عبلة من القاهرة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي حاج عبلة ازيك فضلت الشيخ الحمد لله أكمل بقى أبدأ أتم إن شاء الله وقال لهم نبيهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بس خلي بالك علينا الألف ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه حاج عبلة أيوة الهمزة مضمومة نبيهم وقال لهم نبيهم لا إيه لا حاج عبلة أيوة نبيهم أتم ضم الهمزة نبيهم حاضر وقال لهم نبيهم أكملي إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى تحمله الملائكة تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم لآية إن كنتم لآية لكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك يا حاج عبد عزك الله. محمد فاضل كم آية في ختام بقى الجزء الثاني، عايزك تقرأ ولما برزوا لجالوت. ولما برزوا من الأول آية 250. أيوه. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صلى الله عليه وسلم. ختامه مسك. سبحان الله. كان أخونا المخرج بيقول إن ده كان آخر اتصال الحاج عبلة، فاختتمنا بك يا محمد، اختتمنا بك التلاوة، واختتمنا بك أيضا الجزء الثاني من سورة البقرة. إن شاء الله تعالى الحلقة القادمة يعني هي إن شاء الله يعني متبقي يعني بضع صفحات، يعني قليل من الصفحات إن شاء الله على نهاية سورة البقرة بإذن الله تبارك وتعالى. الحلقة القادمة هناخد إن شاء الله من الآية 253 إلى الآية 259، وفيها كلام هام جدا الصفحتين دول. الأمر الثاني إن شاء الله هنكمل ما قد تواصلنا فيه من شرح أصول رواية ورش، هدي نبذة مختصرة عن النقل، نبذة مختصرة عن حكم النقل. وإحنا كنا ماشيين في سلسلة الأصول في باب الهمز المفرد، تكلمت على الإثبات، تكلمت على الحذف، وتكلمت على الإبدال للهمز المفرد في رواية ورش. متبقى عندنا شقين، الشق الأول النقل والشق الأخير التسهيل. إن شاء الله قبل أن ينتهي أو قبل البدء في رمضان بإذن الله نكون انتهينا من النقل وانتهينا من التسهيل بإذن الله تبارك وتعالى. ألقاكم الخميس القادم بحول الله وقواته إن قدر البقاء واللقاء. جزاك الله خيرا يا محمد على الحضور معنا في برنامج رواية ورش، عزك الله وبارك الله في عمرك ونفعك الله بما تعلمت وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا أخي الكريم. إن شاء ربي تبارك وتعالى ألقاكم الخميس القادم إن قدر البقاء واللقاء مع النقل والجزء الثالث من سورة البقرة. هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. ألقاكم الخميس القادم مع رواية ورش مع قراءة أهل المدينة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.